فرآهما متشوفين لتعبيرها عنده، رأى ذلك فرصة فانتهزها، فدعاهما إلى الله تعالى قبل أن يعبر رؤياهما. تفسير السعدي. السؤال: على الداعية أن يكون فطنا متيقظا للأوقات المناسبة للدعوة، وضح ذلك من الآية. الوقفة السابعة: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. كما على العبد عبودية لله في الرخاء، فعليه عبودية في الشدة. فيوسف عليه السلام لم يزل يدعو إلى الله، فلما دخل السجن استمر على ذلك، ودعا الفتيين إلى التوحيد ونهاهما عن الشرك. تفسير السعدي. السؤال: هل تقتصر العبادة على وقت الرخاء دون وقت الشدة؟ معاني الكلمات: وأعتدت، هيأت، متكأ، ما يتكئن عليه من الوسائد، وقطعا، جرحن، حاش لله، تنزيها لله، الصاغرين، الأذلاء، أصب إليهن، أمل إليهن، أعصر خمرا، أعصر عنبا ليصير خمرا. العمل بالآيات. العمل الأول: استعذ بالله من كيد أهل السوء. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. العمل الثاني: توجه إلى الله تعالى بالدعاء فيما أهمك وشغلك، فإنه سميع مجيب. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. العمل الثالث: أحسن إلى الناس هذا اليوم قدر استطاعتك، فإن ذلك مدعاة لقبول ما عندك من الحق والخير. إنا نراك من المحسنين. التوجيهات. التوجيه الأول: من مظاهر الصديقين إيثار السجن على معصية الله تعالى. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. التوجيه الثاني: الجهل ليس بقلة المعلومات، وإنما بكثرة الوقوع في المعاصي. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. التوجيه الثالث: العذاب والضيق الدنيوي خير من لذة عاجلة يتبعها عذاب أخروي. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه،